هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد من أوتار موسيقية. وهذه الحلقة هي حلقة خاصة مستمعينا الأعزاء عن فنان الشعب سيد درويش. يعتبر سيد درويش رائدا للموسيقى المصرية الحديثة بما أدخله من تطويرات في أساليب التلحين والغناء. وأيضاً للفكر الموسيقي الجديد الذي أدخله. وجاءت أعمال سيد درويش متنوعة، فقد لحن الأدوار والموشحات والقصائد وأيضاً المونولوجات الغنائية. كما لحن أغاني الطوائف والأناشيد التي ألهبت الشعور الوطني لأبناء الشعب المصري. بالإضافة أيضا إلى أعماله في المسرح الغنائي. وقد تميزت ألحان سيد درويش بقوة بنائها الموسيقي، مما دعا العديد من المؤلفين الموسيقيين المصريين إلى إعادة صياغة بعض أعماله للأوركسترا أو للكورال والأوركسترا. ومن أمثلة ذلك تنويعات سيمفونية على لحن لسيد درويش. كتبها مؤلف الموسيقى المصري الراحل أبو بكر خيرت. وصيغة اللحن وتنويعاته في الموسيقى العالمية تعني أن يقدم المؤلف لحنا من تأليفه أو من تأليف غيره من الموسيقيين، أو قد يختار لحنا شعبيا ثم يعيد تقديمه عدة مرات بأشكال مختلفة، فقد يغير سرعة أداء اللحن أو النسيج الموسيقي له أو أيضا الميزان الموسيقي، وقد يغير الآلات المؤدية للحن وغير ذلك من أساليب التنويع الموسيقي. وقد بنى أبو بكر خيرت هذا العمل على لحن لسيد درويش مستعار من المسرحية الغنائية شهرزاد. والآن مستمعينا الأعزاء مع تنويعات سيمفونية على لحن لسيد درويش كتبها أبو بكر خيرت من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة فرانز ليتشاور. ¶¶ أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية ومع فنان الشعب سيد درويش. وفنان الشعب سيد درويش مستمعينا الأعزاء من مواليد الإسكندرية. وقد نشأ سيد درويش نشأة دينية وكان شغوفا بسماع ألحان الموالد. واستطاع أيضا أن يحفظ الكثير من التواشيح والقصائد الدينية. مستمعينا الأعزاء، والآن مع الصياغة الجديدة التي كتبها المؤلف الموسيقي المصري الراحل أبو بكر خيرت لطقطوقة إيه العبارة؟ وهي من أداء الكورال والأوركسترا. وتبدأ بعزف قوي من الأوركسترا، بعده يسمع لحن طقطوقة إيه العبارة، تعزفه آلة الكلارينيت وتصاحبها الآلات الوترية بالعزف نبراً. ثم تسمع آلة قانون تعزف اللحن بمصاحبة الآلات الوترية أيضاً. وبعدها تعزف الوتريات اللحن ويعود عازف القانون للعزف تمهيداً لغناء كورال قوي من الرجال والنساء للحن الطقطوقة. ويستمر الغناء بمصاحبة الأوركسترا حتى ينتهي العمل في قوة من الكورال والأوركسترا. والآن مع الصياغة الجديدة التي كتبها أبو بكر خيرت لطقطوقة إيه العبارة لسيد درويش للكورال والأوركسترا. Thank you. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية ومع ألحان فنان الشعب سيد درويش. أعزائي المستمعين، قام المؤلف الموسيقي المصري محمد حسن الشجاعي باختيار بعض ألحان المسرحية الغنائية العشرة الطيبة وأعاد الصياغة لها لتكون من أداء الأوركسترا فقط. وقد أسند أدوار المطربين والمطربات لآلات الأوركسترا المختلفة. بما يتناسب مع طبيعة أصوات كل منهم من حيث الطبقات الصوتية الحادة المتوسطة والغليظة. ولنستمع الآن إلى جزء من هذا العمل من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف، ونختتم به هذه الحلقة. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية. وكانت حلقة خاصة عن فنان الشعب سيد درويش. وحتى يحين اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.